قال لها يا جارية ابني كان جاي منين والحادثة حصلت فين؟ قولي لي على الحقيقة بس توطي صوتك وربنا يوفقني عشان اقدر اعملك حقك زي ربنا ما قال. زعل عمر واتأمر يا جارية كيف حالك؟ قالت بس انت الا ولا واستمع مني لسر الحق إن كان حق يبقى. شرحت له القصة تمام في بعض من الأيام في بعض من الايام ماشية والدنيا ظلام وانيسي يوم الله مرة يومها بديار ديار بني النجار ومرور كان بجوار حطانهم يا عمارة أتى بدبيت مايل سكران وعقله مايل وخوفني سكران شارب من غير حسبان فضح كرامتي وهان جلبي وجتيهان كان هو في موجود عند السكال ياهود والعقل كان مفقود جر فارس دوبيوا جنب الحائط يا امير وانا منه بستاجر وفعلت له الخطيب واستسلمت لله وحد عليك. انا ماشي كده بالليل يا امير المؤمنين والدنيا ظلمه ما ماشي حد الا ربنا ولقيت ابنك طالع من بيتنا الشيك اليهودي وراح مسكني وحصلت الحادثة بجوار حيطة بني النجار وكان ابنك طالع من بيتنا سيكا وشارب الخمر وسكران الحقيقة سيدنا عمر بص لها كده وقال لها طب اقعدي في المسجد وانا هروح قبل ما اجيب ابني هبعت منادي ينادي في المدينة عشان الناس كلها تجتمع وتشوفني وانا بحقق معاك ماليه ده الاسلام صحيح Thank you.

النبي وطاع امير المؤمنين. قال له بحق النبي وبحق ابوك الاثنين تروي الحقيقه بقى وتقول لي كنت فين. طلب قال لي يا ابتي اطلب ايه؟ طاع لانك ابي وطاع امير المؤمنين. قال له بحق النبي وبحق ابوك الاثنين. تروي الحقيقه بقى وتقول لي كنت في. يا ابتي الجاريه جات لك؟ قال له ايوه. قال له الجاريه قابلتني في الظلام وانا كنت شارب الخمر وطالع من بيت نسيك اليهودي وعقعت الحادثه بجوار حيطه بني النجار. قال له الكلام ده بالضبط جالته الجارية. قال له يا ابتي انا اعترفت لك بالحقيقة وعاوز حاجة. قال له خير. قال له طبعا يعني سامح سامح يا اجل السماح لوم الهوى. Oh!

احلقوا يا جماعة. توبوا الى الله يا جماعة. الجماعة اللي بيلبسوا السلاسل، الجماعة اللي عاملين القطف لغاية تحت كده والشعر نازل عليه من ورا كده وعلى قرطه كده والمنطلون من ورا. هذه الخنافس ما أنزل الله بها من سلطان. والحديث القدسي بيقول لعن الله المتشبهين بالنساء. تلاقي الأخ من دول سلسلة في صدره ولبس رويشة في ايديه وناتف مظبوط قوي، يبقى ناقصه ايه بالذمة بقى؟ حطتين قطن يحطهم في صدره يبقى هو والمرأة واحد. الراجل يبقى راجل، لازم نتبع سنة حضرة النبي. نشوف الرسول كان بيعمل ايه نعمل زيه عشان ربنا يختلينا بالإيمان. ويبكي على يوم حصل يا والدي صحيح وتبت عن القبيح ورجع يا صفحي مليح انا تبت الى الله. قال له التوبة يا كيف شعار المؤمنين، قال له التوبة يا كيف شعار المؤمنين. قال له رحت كمان ورحائق في الظلمة حطت بني النجار وفعلت هذا العار. سكت وجسمه انهار وبكى على مأساه. قال له انت ما تحتار اصدقني في الأخبار. قال له قضاء صار وتبت يا أبتاه. صدقت تلك البني وقرب الخطيئة، صدقت تلك البني وقرب الخطيئة. لابد حدود قوي تبقى بينا ضدها وإن هذا غلام وأفلح. خد ابني هذا واستح من ضربك اللي بيجح يا عبدي بدون رحمة. اجلده بالصوت مي ما تأثر في الأزيق، واجلده بالصوت مي ما تأثر في الأزيق. والحق ما فيه مرائي اوعى الحق تخشى قال الغلام يهدي انا عبد ملك ايدي قال الغلام يهدي انا عبد ملك ايدي وحقوق الطايلة شوف غيري قم بأزه وحد وصل الى المسجد وكان المسجد مزدحم جدا يا ترى امير المؤمنين حق بعضه في ايه فساعد ما دخل صعد على المنبر وتلا الآية الكريمة الذي تقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم 100 جلدة وقال لك اذا كنت بتؤمن بالله وبكلام الله واليوم الاخر تنفذ كلام الله ومش تجلده بقى بينك وبينه في فوضى لا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم فسيدنا عمر نفذ القرآن نفذ الآية الكريمة باللفظ الواحد صعد على المنبر وتلا هذه الآية وقال له يا افلح قال له عيبني ملابسه كلها محدش يقدر يخالف الأوامر كان شديد قوي أمير المؤمنين قال له الملابس وسيب عليه سترة كده قال له لا قال له هدومه كلها كيوم ولدته أمه فبعد ما قلع عريان زي أمه ما ولدته وبدأ الجلد شاور بإيديه على مكه وهو نايم على الأرض كده بقت الناس تبكي من المنظر وسيدنا عمر يقول له رب وفقني عشان أقضي أنفذ كلامك يا رب وضجت الناس يومها بالبكاء والنوح لما رأوا جمتسل الأمر ناب مطروح شور بإيده على والده مطروح ارحمني يا والدي يا والدي ارحمني يا والدي قال له الإله سبوح هناك بقى يرحمك في الآخرة لما تروح أنا راجل يرحمك ويسامحك الباري يوم القيامة القيامة وقلبك من الزنا مجروح وفضل من كتر الشوق يبكي عمر الفاروق وقلبه قوي محروق على فلج الكبد يجيب واسطة منك لأمير المؤمنين، يجيب واسطة منك لأمير المؤمنين. مفيش يا حاضرين واسطة في حدود الله، على حر العين مأساة بفعل أزاوية علشان يرحم الله ويرحمني وياه. يا أبلة هات الصوت خلي الضرب مظبوط، يا أبلة هات الصوت خلي الضرب مظبوط، اوعى تحب المخبوط من جلد حد الله. إن كان المولى بارك قبل توبتك يشهد، إن كان المولى بارك قبل توبتك يشهد. رسول الله هادي شرباني يا خدا، شربات تروي صبحك من كوثر العدنان، شربات تروي صبحك من كوثر العدنان. ارويك وانت عطشان ما تشوفش عطش بعده واحد، عطشان ميه حموت من العطش. قال له يا بني ربنا ما امرنيش ان نسيك، فلا يمكن تشوف الميه ولا تشرب الميه. رفع عفه الصوت وصار يضرب واحد واتنين مع الاستغاثه، وقلبه كالحجر ميلين، يقول له اضرب لحين بلغ العدد 70. قال الغلام يا ابي اسقيني شربة ماء، قال له الحبيب النبي اسقيك مع الشريفين. حموت. قال له اذا مت قبل ابوك تبلغ الرسالة دي لحضرة الله. بعت الحبيب لحبيبه رسالة وقال له ايه امير المؤمنين، وقال له قل للحبيب النبي عمر الفاروق صاحي لشرع ربه مش نايم اوي صاحي. خليفة لك يا

الا وهو حذيفه اليماني رضوان الله عليه، نايم ليله الجمعه، فجاءه المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. ولما مات واندفن كان يوم شديد الباس، زاد المحب والبكاء حزنه معليه الناس. اسمعوا رؤيتي الحلوه بقى يا ناس، ليله الجمعه بالليل شفت النبي الجامد وابو شحمه بالتبجيل، لابس حله خضراء وحله سندسي ومع خير الباريه ماشي الاتنين ساوي. أم قال لرسول الله اقرأ عمر السلام، مني يا حذيفة أوام، اقرأ عمر السلام مني يا حذيفة أوام، وقل له باهتمام أرضيك بهذا الله راضي عليك المختار، وبقيت من الأخيار راضي عليك المختار، وبقيت من الاخيار. لما احييت شعار الدين بحدود الله، زي سيدنا عمر ما بعت رسالة لحضرة النبي، فحضرة النبي بعت رسالة لامير المؤمنين، قال له قم من النوم وبلغ حبيبي عمر بن الخطاب وقول له اقامتك الحد على ابنك لغايه ما موته عظه وعبره للدنيا كلها. ابو شحمه ماشي مع الرسول. ايه سبب انه مشي مع الرسول؟ الدين اللي كان عليه ابوه عطاه له في الدنيا، فراح طاهر. قال له انا كمان بلغ ابويا مني السلام، وقول له لولا عطيت ابنك المتجلده ما كانش ماشي مع حضره النبي. فبعد ما حملوه الرسالة فقام من النوم حذيفة اليماني بالليل على منزل سيدنا عمر. يا حذيفة بلغ عمر عني سلام الله، وقل له فعلك ظهر منه القمر وضياء، وابو شحمه ولدك بيهدي لك سلام الله، جزاء ما شاف الرضا من ربنا وضياء. خبط على الباب. من بالباب؟ من اللي جاي يخبط في الوقت ده؟ قال له انا حذيفه اليماني يا امير المؤمنين. فتح له الباب قال له خير؟ قال له انا جايب لك رساله من حضره النبي بيبلغك السلام، وربنا زودك درجات كبيره قوي ورضي عليك المولى ورسوله بسبب اقامتك الحد على ابنك. وابو شحمه بيهديك السلام، بيقول لو لابويا عطاني المتجال ده ما كنتش ماشي مع حضرة النبي. فسيدنا عمر خر ساجدا لله الواحد القهار ان ربنا وفقه على اقامته الحد على ابنه. وقفوا قالوا ايه؟ يا حبيبي يا زين الانبياء، يا رسول الامه العربي، حبيبي يا زين الأنبي يا رسول الأمة العربي يا ضمير يا زين يا كحين العين يا رسول الأمة العربي حبيبي يا زين الأنبي أيها السادة بهذا تنتهي إذاعتنا من هذا المكان نقلناها لكم من هوارة مركز الفيوم ومحافظة الفيوم علي على المشرحة أم يا رئيس شوفيك النظرة نظرة رضا لو علم ما تحيي صلي على النبي صلي صلي الله أكبر علي على المشرحة أم يا رئيس شوفي نظرة رضا يا ماما لو علم ما تحيج وآتي طبيب الإدارة يا رئيس يدوي وبدن جرحت الجدع أمية طهرة شوفي مريد بروحه شرح سبق كانوا قبلي اكمنه اخلص نجح كان في الفرح لياليه ست وساءات القدح كان النبي اللي مليه علي على المشرح شوفي النصر نصر ترضى يا ماما لو علم ما تحيج وآتي طبيب الإدارة يا رئيس يدوي وبدن جرحت الجدع أمية طهرة شوفي مريد شرح سبق اللي كانوا قبلي اكمنه اخلص نجح كان في الفرح لياليه ست وساءات القدح كان النبي اللي مبين